إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن هذا العلم الشريف من العلوم الإسلامية، وهو علم مقاصد الشريعة. فبينا يعني المراد بمقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة هي يعني أسرار التشريع الإسلامي والحكم والغايات التي من أجلها شرعت الشرائع الإسلامية. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، فإن المقاصد التي شرعت لأجلها التشريعات الإسلامية منها مقاصد عامة للتشريع الإسلامي ككل، وهناك مقاصد خاصة لكل حكم من الأحكام الإسلامية. يعني هناك أهداف وحكم وغايات يعني عامة من الشريعة الإسلامية ككل، وهناك يعني أهداف وغايات خاصة من كل حكم من الأحكام الشرعية. فمن المقاصد العامة مثلا رفع الحرج، يعني أن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع الحرج عن الناس ولتيسر عليهم أمورهم ونحو ذلك. فهذه مقاصد يعني عامة، وهناك مقاصد خاصة لكل يعني حكم، مثل الصلاة شرعت لكي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقة شرعت لتطهير النفس وتزكيتها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصيام لكثر شهوة النفس ولكي يحس الغني بحاجة الفقير، والحج لما فيه من اجتماع المسلمين والتعرف بعضهم إلى حاجات بعض وتبادل المنافع بينهم، ويعني غير ذلك من الحكم والغايات. هناك يعني حكم وغايات كثيرة لكل يعني حكم من الأحكام الشرعية على حدة، وأهداف ومقاصد عامة للشريعة الإسلامية ككل. ثم تكلمنا عن المراحل التي مر بها علم المقاصد، مقاصد الشريعة مرت بمراحل يعني كدراسة يعني تاريخية لنشأة هذا العلم وأبرز الكتب التي يعني كتبت فيه. طيب، توقفنا عند الكلام عن مسألة يعني التعليل، تكلمنا عن مسألة التعليل في المرة الماضية، وقلنا إن الأحكام الشرعية معللة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام لعلل معينة. هناك يعني مقاصد وهناك غايات، ولأجلها شرع الله سبحانه وتعالى ما شرع، وكذلك فيما خلقه الله سبحانه وتعالى من المخلوقات خلقها لحكم وخلقها لغايات. فالتعليل موجود في أفعال الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أدلة ذلك. بعد ذلك قلنا المقاصد الشريعة منها مقاصد يعني عامة تشمل التشريع الإسلامي ككل، ومقاصد خاصة بكل تشريع. وذكرنا أن معرفة هذه المقاصد أيضا فيها فائدة للمسلم، أنها تشعره بعظمة هذا الدين الإسلامي وعظمة التشريع الإسلامي، وتزيد المسلم يقينا وثقة بهذا الدين، وكذلك أيضا يستفيد الفقهاء من معرفة هذه المقاصد، أنها تفيدهم في استنباط الأحكام لما يجد من المسائل الجديدة التي تنزل بالناس وتحدث ولم تكن موجودة من قبل، فحتى يستنبط لها الفقهاء الحكم الشرعي الصحيح، لا بد وأن ينظروا إلى مقاصد الشريعة، وأن تكون مقاصد الشريعة يعني مضيئة لهم طريقهم في الاستنباط، ويعني علمهم بعلل الأحكام الشرعية يساعدهم على معرفة حكم ما يجب من المسائل. توقفنا عند الكلام عن المقصد الأول من المقاصد العامة للشريعة. المقصد الأول من المقاصد العامة للشريعة هو جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد. يقول المؤلف حفظه الله: الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد. درء بمعنى دفع. الدين قائم على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا أول مقصد من المقاصد العامة للتشريع الإسلامي. فكل أن الشريعة الإسلامية شرعت من أجل أن تجلب للناس مصالحهم الدينية والدنيوية وتدفع عنهم المفاسد في دينهم ودنياهم. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية، يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات يعني شرحناها من قبل يعني، وخلاصة يعني ما فيها أن الدين مبني على المصالح في جلبها، أن الدين يجلب المصالح، والدرء للقبائح يعني ويدفع القبائح، يجلب المصالح ويرد ويدفع القبائح. ثم يقول: إن تزاحم عدد المصالح، يعني أحيانا لا يمكن التوفيق بين مصلحتين، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، وأحيانا يعني لا يستطيع الإنسان أن يوفق بين المصلحتين. إذا يعني حصلت إحدى المصلحتين ضيعت الأخرى، فماذا تفعل حينئذ؟ قال: يقدم الأعلى من المصالح. إذا تعرضت مصلحتان ولم يمكن التوفيق بينهما والجمع بينهما، فإذا عليك أن تفوت المصلحة الصغرى من أجل المحافظة على المصلحة الكبرى، تفوت الصغرى من أجل المحافظة على الكبرى. وضده تزاحم المفاسد، يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يمنع مفسدتين في نفس الوقت، لابد أن تحصل إحدى المفسدتين، إذا منعت المفسدة الأولى وقعت الثانية، وإذا منعت الثانية وقعت الأولى، فماذا تفعل؟ هنا عليك أن ترتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. إذا لم يكن هناك يعني مفر من ارتكاب إحدى المفسدتين، فارتكاب المفسدة الصغرى من أجل تفويت المفسدة الكبرى والفرار منها، هذا يعني من المشروع. قال: ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العباد ودرء كل مفسدة تضر بهم. أساس الشريعة الإسلامية جلب كل مصلحة تنفع العبادة ودرء كل مفسدة تضر بهم، وهذا أمر متفق عليه عند عامة العلماء والأصوليين والباحثين، أن هذا شيء محل اتفاق بين علماء المسلمين، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتجلب المصالح وتدفع المفاسد. طيب، تعريف المصلحة والمفسدة، ما المقصود بالمصلحة وما المقصود بالمفسدة؟ قال: المصلحة لغة من الصلاح وهو ضد الفساد، وهي كالمنفعة وزنا ومعنى. مصلحة يعني مثل كلمة منفعة على نفس التشكيل والضبط، وفي نفس الوقت أيضا في نفس المعنى، المصلحة هي المنفعة، وهي على زنة اسم المكان، يعني وزنها وزن اسم المكان، وهذا طبعا يتعلق بالصرف، يعني وزن اسم المكان مفعل مفعلة، وهذا يكسبها قوة في المعنى، لأن اسم المكان يدل على كثرة ما منه اشتق، مثل موقف ومسجد الآخر. طيب، هذا من الناحية اللغوية، المصلحة يعني المكان الذي فيه الصلاح أو المقصود يعني المنفعة، هذا المعنى اللغوي. واصطلاحا هي المحافظة على مقصود الشارع. قالوا عرفت المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع، هذا تعريف. قالوا عرفها بعضهم بأنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو درء مفسدة. تعريف آخر قالوا المصلحة هي جلب المنفعة، يعني عرفوا نفس التعريف اللغوي. ودفع المفسدة، يعني دفع المفسدة هو في حد ذاته مصلحة، يعني دفع المفسدة يعتبر مصلحة. وقال الغزالي رحمه الله: ولسنا نعني بها ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله له وجهة نظر، يقول يعني إذا قلنا إن المصلحة هي جلب المنفعة، يقول طيب المنافع بالنسبة للخلق ليس بالضرورة أنها تكون يعني منفعة في الشرع، يعني ربما يقول لك مثلا بعض الناس أن الخمر فيها منافع ويتكسب منها، ومثلا ربما ادعى البعض أنها تعالج بعض الأمراض أو كذا، فيقول لك الخمر فيها منافع وفيها فوائد، فيقول لك المصلحة المقصودة هنا ليس المقصود بها تحصيل مقاصد الخلق وما يزعم الخلق أنه منفعة بالنسبة لهم، وإنما المنفعة الحقة والمصلحة الحقة هي في مراعاة مقصود الشارع وتحقيق مقصد الشرع. ومقصود الشارع من الخلق خمسة. طيب ما هو مقصود الشرع الذي، ما هي المصالح يعني التي جاء الشرع لتحقيقها؟ قال خمسة أشياء: أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. كل الشرع جاء يعني المصالح الشرعية فعلا التي هي مقصودة للشارع وجاء الشرع لتحقيقها، أن يحفظ للخلق دينهم وأن يحفظ لهم أنفسهم وأن يحفظ لهم عقولهم ونسلهم ويحفظ لهم أموالهم. وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة، ودفعها أي دفع المفسدة مصلحة. فإذا الخمر مثلا هذا فيه إذهاب للعقل، فإذا ادعى الإنسان ادعى إنسان أنها منفعة، نقول له هذه منفعة يعني مزعومة ومتوهمة لكنها معارضة لمقصود الشارع، لأن الشارع قصد حفظ العقول، قصد من مقاصد الشارع حفظ عقول الناس، فكل ما يذهب عقولهم هذا ليس بمصلحة. حتى لو ادعى الناس أنه منفعة لهم نقول هذه ليست مصلحة، والمصلحة هي مراعاة ما قصده الشارع، والشارع قصد حفظ عقول الناس مثلا، فدفع المفسدة مصلحة، يعني دفع ما يضر بالعقول مصلحة، دفع ما يضر بالنفوس وبالأموال يعتبر مصلحة. قال: ومما سبق يتضح ما يلي: أولا أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس اللي هي إيه؟ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، نفس التي ذكرناها قبل قليل، هذه الضروريات الخمس. فيقول المصلحة هي أن نحافظ على مقصود الشارع بحفظ الضروريات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ثانيا أن المصلحة لا تقتصر على جانب الإيجاد بل تشمل جانب الإعدام، وهو وذلك بدرء المفاسد. المصلحة في الشرع إيجاد وإعدام، طبعا مش مقصود إعدام القتل، يعني مقصود الإعدام يعني منع المفسدة، إعدام المفسدة يعني منعها. فالشرع يعني شرع ما يجلب يعني صيانة الدين وما يعدم ويمنع كل ما يضر بالدين، وشرع جلب ما يصون العقل ويحفظه، وفي نفس الوقت إعدام ما يضر به أو منع ما يضر به، وهكذا في كل واحدة من هذه الضروريات الخمسة. وإن شاء الله لاحقا يعني سنذكر نماذج يعني لذلك، ونذكر ما هي التشريعات الإسلامية التي شرعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس. ثالثا أن المصالح قسمان، المصالح قسمان: مصالح حقيقية وهي المصلحة المقصودة بذاتها، مثل الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، هذه تسمى المصالح الحقيقية وهي المصالح المقصودة لذاتها يعني من أجلها. ب مصالح مجازية وهي التي تكون سببا في تحقيق المصلحة الحقيقية. المصلحة المجازية اللي هي يعني وسيلة ليست غاية، يعني هناك مصالح هي غايات وأهداف في حد ذاتها اللي هي الحقيقية، والمصالح المجازية يعني هي عبارة عن وسائل ليست مقصودة لذاتها للشارع، وإنما هي فقط مجرد وسائل لتؤدي إلى حصول المصالح الحقيقية، مثل قطع يد السارق ورجم الزاني. فيقول هذا ليس يعني مقصدا أصليا للشرع، يعني الشرع ما ليس هناك، يعني الشرع لا يتشوف يعني إلى الرجم أو القطع أو كذا، ولذلك بالعكس يعني جاءت يعني النصوص تحث على الستر وحث الزناة على أن يتوبوا فيما بينه وبين الله، لكن فقط هذه من باب الوسائل، أنها يعني في بعض الأحيان لا يكون هناك سبيل إلى تحقيق المصلحة الحقيقية إلا من خلال هذه الوسائل، فهي مصالح مجازية. قال فإن ظاهرها أنها مفاسد، لكنها اعتبرت مصلحة شرعية لكونها وسيلة إلى تحقيق المصلحة المقصودة، وهي ردع المجرمين وانتشار الأمن في المجتمعات إلى غير ذلك. يبقى إذن المصلحة الأساسية هي ردع المجرمين وانتشار الأمن، ولكن لما كان هذا لا يتحقق إلا عن طريق العقوبات والحدود الشرعية التي يعاقب بها المجرمون حتى يرتدعوا وحتى يرتدع غيرهم عن أن يفعل مثل فعلهم، فلذلك يعني الشرع شرع هذه الحدود وهذه العقوبات كوسائل لتحقيق المصلحة الأساسية التي هي حفظ الأمن وردع المجرمين. قالوا على هذا فإن درء المفاسد في الحقيقة يسمى مصلحة، لكنها مصلحة عدمية، يعني هناك وجود وعدم في أشياء يعني الشرع طلب إيجادها، وأشياء يعني الشرع طلب يعني إعدامها ومنعها، وهي المفاسد. فالمفاسد يعني إذا منعت هذا أدى إلى جلب المصالح. قال ويمكن أن تكون المصلحة حقيقية من وجه ومجازية من وجه آخر. أحيانا بعض الأشياء التي شرعت يعني هي في حد ذاتها مطلوبة، وفي نفس الوقت هي وسيلة لتحقيق مطلوب أكبر منها، يعني مثلا إذا قلنا أن الصلاة والزكاة وكذا يمكن نظر إليها على أنها يعني مصالح حقيقية مطلوبة لذاتها، وفي نفس الوقت أيضا هي وسيلة لتحقيق أمور أكبر منها، مثلا لتحصل التقوى في القلوب، مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحصل التقوى. الصلاة من أجل النهي عن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذا. فأحيانا الشيء يكون مطلوبا في حد ذاته، وفي نفس الوقت هو وسيلة لتحقيق مطلوبات أخرى، فهو مصلحة حقيقية من جهة ومجازية من جهة أخرى، من جهة أنه وسيلة لتحقيق مصالح أخرى. قال رابعا أن المصلحة لا تكون معتبرة شرعا حتى تكون محققة لمقصد شرعي. المصلحة لا تكون معتبرة شرعا إلا إذا كانت تحقق المقاصد الشرعية، ومقاصد الشريعة كلها مصالح للعباد في العاجل والآجل. كل مقاصد الشريعة كلها مصالح للعباد في دينهم وفي دنياهم. فالمصلحة سبب للحصول على المقصد، والمقصد هو المصلحة، لذلك يعبر كثير من الباحثين عن بالمصلحة عن المقصد والعكس، وهذا صحيح. يقول لك الآن يعني اتضح يعني أن المصلحة هي مقاصد الشريعة، وأن مقصد الشريعة تحقيق المصالح، فلذلك يعني بعض الباحثين يتكلم عن مقاصد الشريعة تحت عنوان المصالح، فلأن المصالح هي التي قصدت الشريعة إلى تحقيقها، أو يتكلم عن المصالح تحت عنوان المقاصد، فقال لك أن مقصد الشريعة هو المصلحة، والمصلحة هي مقصد الشريعة. طيب بعد ذلك المفسدة، تكلمنا عن المصلحة ضد المصلحة هو المفسدة. المفسدة لغة مأخوذة من الفساد وهو ضد الصلاح. في اللغة المفسدة هي ضد الصلاح، المفسدة. واصطلاحا ما ناقض مقصود الشارع بالإخلال بإحدى الضروريات الخمس. المفسدة هي ما يناقض مقصود الشارع فيخل بإحدى الضروريات الخمس، أي شيء يخل بدين الناس أو يفسدوا أديان الناس أو يفسدوا عقولهم أو يفسدوا أموالهم أو يفسدوا نسلهم، فهذا يكون مفسدة، هذا يكون مفسدة، أي شيء يخل بالدين أو يخل بالعقل أو يخل بالنفس أو يخل بالنسل أو المال، فهذا من المفسدة، لأنه يناقض الضروريات الخمس التي هي المصالح الأساسية التي جاء الشرع لتحقيقها. طيب، قال أنواع المصالح. أنواع المصالح، قال تنقسم المصالح باعتبارات متعددة، المصالح لها تقسيمات باعتبارات متعددة، فمن حيث العموم والخصوص تنقسم إلى مصالح عامة وخاصة. يعني أول تقسيم للمصالح من جهة عمومها وخصوصها تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة. ما هي المصالح العامة؟ قال هي التي تتعلق بعموم الناس أو أغلبهم، المصلحة العامة التي تتعلق بعموم الناس أو أغلب الناس، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والولاية العامة ونحو ذلك. يعني أو بعبارة أخرى، يعني مصالح إيه؟ متعدية إلى الغير، يعني ليست قاصرة على الشخص في نفسه، وإنما هي مصالح يعني آثارها تتعدى إلى عموم الناس وإلى الآخرين. النوع الثاني من المصالح هو المصالح الخاصة، وهي المتعلقة بالشخص نفسه، يعني اللي هي المصالح القاصرة على الإنسان التي لا يتعدى نفعها، فيها نفع لكن نفعها مقتصر على فاعلها. يعني الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وتولى ولاية من الولايات بغرض يعني حفظ الأمن على الناس وحفظ دمائهم وأموالهم ودينهم، فهذه مصالح عامة يعني نفعها يتعدى إلى الآخرين. لكن المصالح الخاصة التي يقتصر نفعها على فاعلها مثل الصلاة والصيام وحفظ مال الشخص نفسه ونحو ذلك، كون الإنسان يحفظ ماله حتى لا يسرق، وكونه يصلي ويصوم هذا نفعه يعني مقتصر عليه. طيب، هذا أول تقسيم للمصالح إلى عامة وخاصة. التقسيم الثاني للمصالح من حيث القصد منها، من جهة القصد منها، تنقسم إلى مصالح مقصودة لذاتها ومصالح وسيلة لغيرها. هناك مصالح مقصودة لذاتها ومصالح هي وسائل لتحقيق أشياء أخرى. المقصودة لذاتها مثل الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هذه مصالح مقصودة لذاتها. النوع الثاني مصالح وسيلة لغيرها مثل المشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة هذه من المصالح التي هي وسيلة إلى غيرها، يعني المشي من البيت إلى المسجد، سواء المشي أو الركوب، يعني القصد المشي هنا وسيلة نقل الإنسان من بيته، انتقال الإنسان من بيته إلى مكان الصلاة سواء على قدمه أو على دابة، فهذا الشيء ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره حتى يصلي في المسجد. فالشرع طلب منا أن نمشي إلى المساجد أو يعني نصل إليها، ليس لأن المشي في حد ذاته مطلوب أو الركوب مطلوب لذاته، وإنما هو مطلوب لغيره. كذلك السفر للحج نفس الشيء، يعني السفر للحج فالإنسان لا يستطيع أن يحج إلا إذا سافر من بلده إلى مكة، لا يستطيع أن يحج وهو في بلده أو مكان إقامته إذا كان يقيم في غير مكة. فالسفر هنا مقصود للشارع، شيء طلبه الشرع وأمر به، لكنه مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره حتى مقصود لتحقيق الحج. قال والحدود، الحدود من ضمن ما هو مقصود لغيره، يعني الحدود شرعت لتحقيق الأمن وردع المجرمين، فلذلك يعني لو حصل أن الأمن وجد وارتدع المجرمون، لا يوجد مجرمون والأمن موجود، خلاص ليس هناك حدود ستقام، لأنه ليس هناك من يستحق أن يقام عليه الحد أو توفرت فيه شروط إقامة الحد. فالشرع يعني هذا يكون أحسن، يعني هل الأحسن أن يكون البلد آمنة ولا يوجد لصوص، أو الأحسن أن يوجد لصوص حتى نقيم عليهم الحدود؟ الأحسن أن تكون البلد آمنة، لأن هذه هي الغاية، هي المصلحة المرادة لنفسها. أما إقامة الحدود هذه مصلحة مرادة لغيرها ومجرد وسيلة، فإذا تحققت الغاية خلاص الوسيلة ليست مطلوبة في هذه الحالة طالما الغاية تحققت يعني، وهكذا. فهناك مصالح يعني ليست مقصودة في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لغيرها. يعني السفر إلى الحج مثلا، هذا لو كان إنسان في غير مكة، أو لو إنسان في مكة لا يحتاج إلى السفر، خلاص مش مطلوب منه أنه لازم يسافر، أنه الشرع يعني له مقصد أن الإنسان يسافر فنوجب عليه سفرا إلى مكان آخر مثلا، لا، لأن السفر ليس مطلوبا لذاته، هو مطلوب للوصول إلى مكة. فلو هو موجود في مكة غير محتاج إلى السفر، خلاص السفر مش مطلوب في حد ذاته. أو إنسان مثلا يقيم في المسجد، ليس مطلوبا منه أنه يمشي إلى مكان آخر، المشي ليس مطلوبا لذاته، إنما مطلوب للوصول إلى المسجد. فإذا هو موجود في المسجد خلاص ليس مطلوبا منه أن يمشي، وهكذا. فاللي هي الوسائل يعني أشياء مطلوبة لتحقيق غايات، فإذا تحققت الغاية خلاص سقطت الوسيلة. يعني حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في هذا الباب أن الجهاد في سبيل الله هو وسيلة لنشر الدين ونشر الإسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني الجيش الإسلامي إذا يعني أتى أهل بلد أن يدعوهم إلى الإسلام، يخيرهم بين ثلاثة أشياء: أول شيء الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال. فإذا دعاهم إلى الإسلام فأسلموا خلاص مش مطلوب، يعني الجهاد سقط الجهاد خلاص مش مطلوب، يعني ليس مقصودا لذاته في الإسلام أنه لا بد نقاتل ونحارب، هو القتال والحرب من أجل نشر الدين ونشر الإسلام. فإذا انتشر الإسلام ودخل الناس في الإسلام بدون حرب فهذا هو المقصود، خلاص لا نحتاج إلى حرب في هذه الحالة. طالما دخل الناس في الإسلام بالدعوة وبالكلمة الطيبة هنا تحقق المقصود، يعني الجهاد وسيلة لتحقيق الغاية. إذا تحققت الغاية خلاص الوسيلة الآن ليست مطلوبة لذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق الغايات. أنا الولاية، نعم الولاية العامة، يعني هناك ولايات خاصة وولايات عامة. ولايات خاصة اللي هو مثلا زي الوزراء والمسؤولين مثلا على كده، والولاية العامة اللي هو الذي يتولى جميع مصالح الناس والقيام بجميع أمورهم، مثل الملك والرئيس ونحو ذلك. لا يعني كما ذكرنا يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يكون الغاية من الجهاد هي نشر الدين ونشر الإسلام. فإذا نشر الدين ونشر الإسلام يعني بوسيلة أخرى فقد تحقق المقصد يعني. لكن طبعا هي افتراض يعني جدلي يعني شوية، يعني من ناحية الواقع يعني في العادة لابد أن يوجد أعداء يمنعون يعني نشر الإسلام ويحولون دون انتشار الدعوة. لكن القصد أنه لو فرض يعني في مكان ما، طبعا يمكن يحصل في بعض الأماكن وبعض الأزمان، فكثير من البلاد يعني دخلت الإسلام بالدعوة والكلمة الطيبة. فإذا تمت دعوة الناس ودخلوا في الإسلام، يعني أهل المدينة مثلا دخلوا في الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بدون جيش وبدون سلاح، دخل هو وأبو بكر رضي الله عنهما، يعني ليس معه جيش ولا معه مقاتلون أجبروا الناس، إنما أرسل إليهم مصعب بن عمير فدعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني فإذا بلد يعني أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا أجمعين ودخلوا في الدين خلاص لا نقاتلهم. يعني لكن لو وجد فيهم يعني من الكبراء والزعماء من يمنعون الدعوة إلى الله ويمنعون نشر الدين ويكونون حاجزا وكذا، فهذه الحالة يعني التي شرع فيها الجهاد يعني كوسيلة لتحقيق الغايات يعني. على كل حال يعني هناك مصالح مقصودة لذاتها كما ذكرنا، ومصالح مقصودة لغيرها كوسائل. طيب هذا التقسيم الثاني للمصالح. هناك تقسيم ثالث باعتبار آخر للمصالح، تنقسم إلى مصالح معتبرة ومرسلة وملغاة. وهنشرح كل قسم مصالح معتبرة يعني الشرع اعتبرها، والملغاء المصالح التي ألغاها الشرع ولم يعني ولم يقم لها وزنا، والمصالح المرسلة اللي هي يعني الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها، يعني الشرع يعني عندنا دليل أن الشرع يعني قصد تحقيق هذه المصلحة، ولا دليل أن الشرع يعني أهدر هذه المصلحة وألغاها. قال: المصالح معتبرة ما دلت النصوص الشرعية على اعتبارها بخصوصها، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصالح المعتبرة يعني التي علمنا أنها مقصودة للشارع، عندنا نصوص في الشرع تدل على أن هذه الأشياء مقصودة للشارع ومطلوبة من المسلمين، فهذه مصالح معتبرة. الثاني مصالح مرسلة، نعم يعني معتبرة يعني تأكدنا أنها مقصودة للشارع، يعني الآن مصلحة تأكدنا أنها مقصودة للشارع. يعني هناك يعني كما سنذكر هناك مصالح، مثلا إيه مصلحة الخمر مثلا، يأتي شخص يقول الخمر فيها مصالح وفيها منافع وكذا، فنقول هذه المصالح ملغاة لأن الشرع ألغاها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يأتي شخص مثلا ويقول المساواة بين الابن والبنت في الميراث هذا شيء مصلحة، والشرع جاء لتحقيق المصالح، والمساواة بين الذكور والإناث في الميراث هذا من المصالح، فنقول له هذه مصلحة ملغاة لأن الشرع يعني أهدر هذه المصلحة ولم يعتبرها. وقال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه مصلحة يعني معارضة لمقصود الشرع تكون مصلحة ملغاة. المصالح المعتبرة يعني نقول مثل الصلاة والصيام والجهاد والأمر المعروف تعليم العلم، هذه أشياء فيها مصالح يعني أشياء مقصودة للشارع، مصلحة كما ذكرنا من ضمن تعريفاتها أنها مقصود الشارع، فهذه أشياء مقصودة للشارع ومطلوبة، وعندنا أدلة على هذا، نأتي بالنصوص التي في الأمر بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن مصلحة إقامة الصلاة هذه مصلحة معتبرة، الشرع طلبها ويعني واعتبرها، اعتماد يعني اعتبرها الشرع يعني اعتمدها وأرادها، وعندنا نص يعني من الشرع واضح يفيد أن هذا الأمر فيه مصلحة. نعم. مصالح مرسلة هي التي تندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة ولم يدل عليها دليل خاص. مصالح المرسلة اللي يعني لا هي الشرع ألغاها ولا اعتبرها يعني بذاتها، لكن في نفس الوقت يعني عندنا نصوص عامة يمكن أن تندرج تحتها هذه المصالح المرسلة، يعني ليس عندنا دليل خاص صريح فيها بخصوص، يعني مثل بناء المدارس والمستشفيات وأنظمة المرور، يعني ليس عندنا مثلا آية أو حديث تقول ابنوا المدارس أو ابنوا مستشفى، ليس هناك آية أو حديث تقول ابنوا المستشفيات أو ابنوا المدارس أو تقول مثلا نظموا مرور السيارات، ليس عندنا يعني نص صريح يفيد أن هذه يعني مصلحة الشرع اعتبرها وأرادها، لكن في نفس الوقت هي داخلة تحت نصوص عامة وأصول عامة، أن الشرع مثلا يعني مثلا بناء المدارس هذه داخلة تحت فضل العلم، والشرع حث على التعلم والتعليم وكذا، وبناء المدارس والجامعات وكذا وتنظيم أمور التعليم هذا داخل تحت تحقيق مقصود من مقاصد الشرع وهو نشر العلم وإزاحة الجهل، فهذا من مقاصد الشرع وأصوله العامة، وبناء المدارس هذا يعني مما يندرج تحت هذا الأصل. وفي نفس الوقت ليس عندنا نص يمنع ولا ينهى يقول لا تبنوا المدارس ولا لا تبنوا، يعني لا عندنا ما ينهى عن ذلك ولا ما يأمر به، ثم وجدنا أنها يعني تندرج تحت الأهداف العامة للشريعة الإسلامية. بناء المستشفيات نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالتداوي وقال: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. وبعدين أيضا عرفنا أن من مقاصد الشريعة يعني حفظ النفس والعقل وكذا، والعلاج والتداوي يعني مما يؤدي إلى المحافظة على النفس وكذا، فإذا هي إيه من المصالح المرسلة. أنظمة المرور أيضا تؤدي إلى حفظ النفس، حفظ النفوس وحفظ الأموال، بدون هذه الأنظمة يعني تتصادم السيارات ويحصل قتل ويحصل إتلاف للأموال وكذا. فمن مقاصد الشريعة المحافظة على النفوس والمحافظة على الأموال، وهذه الأنظمة يعني وجدنا أنها وسائل يعني تؤدي إلى تحقيق هذه الغايات الشرعية وكذا، فهي داخلة في قسم المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة من ضمن الأدلة العامة يعني التي تأتي بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، من ضمن الأدلة التي يستدل بها في استنباط الأحكام الفقهية المصالح المرسلة. يعني أحيانا لا نجد للحكم دليلا في الكتاب ولا في السنة، يعني مثلا يعني لا يجوز قطع الإشارة الحمراء مثلا، ليس عندنا آية ولا حديث تقول بهذا، ولا إجماع مثلا بين العلماء ولا كذا، لكن تندرج تحت المصالح المرسلة. نقول لأن هذا يعني يحافظ على دماء الناس ويحافظ على أموالهم وكذا، ونستدل بالنصوص العامة على أن هذه وسيلة يعني تؤدي إلى تحقيق المقاصد الشرعية. المصالح الملغاة ما دلت النصوص على إلغائها، مثل المصالح التي في الخمر والميسر والربا، وأخذ الفوائد على الودائع المصرفية ثم صرفها في الجهات الخيرية. فالمؤلف يقول إن هذه يعني مصلحة ملغاة، يعني يقول لك شخص نأخذ الربا ونتصدق به، فيقول لك هذه مصلحة ملغاة لأن الشرع نهانا عن أخذ الربا، لو كان ذلك جائزا لأمرنا أن نتعامل بالربا ونأخذ الفائدة ونتصدق بها لو كانت هذه مصلحة. أيوة طبعا، يعني المسألة كمسألة فقهية يعني طبعا فيها يعني من يعني ناقش فيها وقال لك يعني الأموال إذا لم تأخذها أخذتها البنوك، أو كتطبيق يعني طبعا فيها مناقشات وكذا، وإن كان يعني الأحوط يعني ما ذكره المؤلف أنك يعني لا تأخذها وهم يعني عليهم إثمها. يعني الأصل طبعا الواحد يضع أمواله في حساب بدون فوائد، لكن لو يعني جاءته الفوائد بدون طلب منه أو كذا، أحيانا يعني البنوك أو الشركات أو كذا تعطي الإنسان فوائد بدون طلب منه على أموال له سابقة أو شيء، ففي هذه الحالة يعني يأتي هذا النقاش أو كذا. طبعا إذا جاءته الفوائد ووصلت إليه بدون طلب منه فسيتخلص منها بنية التخلص من المال الحرام، لكن لا يبقي المال في حساب يعني بفائدة، لا يبقي المال في حساب بفائدة. نعم أحسنتم، يعني هي بنية التخلص من المال الحرام. يعني هو في فرق بين شخص يسأل عن شيء سابق، يعني هو حصل أنه وضع المال في حساب ربوي وجاءته الفوائد والآن الفوائد في حوزته فيسأل ماذا يفعل بها، فنقول له خذها وتصدق بها بنية، ليس بنية الصدقة ولكن بنية التخلص من المال الحرام. الفقه في مصارف الصدقة على الفقراء، على المساجد، على أي باب من أبواب الخير. لكن القسم الثاني الذي يسأل عن شيء مستقبلي، يعني عنده مال يريد أن يضعه في بنك، يقول لك هل أضعه في حساب بدون فائدة ولا أضعه في حساب بفائدة وأخذ الفوائد وأتصدق بها، فنقول له في هذه الحالة لا تضعه في حساب بفائدة وإنما ضعه في حساب بدون فائدة. يعني قال وقتل النساء والصبيان في المعارك للضغط على العدو، هذا من المصالح الملغاة. يعني إذا ادعى مدع أن قتل النساء والأطفال يعني يضغط على العدو ويكون سببا في هزيمتهم، فقل له هذه مصلحة ألغاها الشرع، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ومع هذا نهانا عن قتل النساء ونهانا عن قتل الأطفال، فإذا لا تقتلهم. يعني إذا ادعى مدع أن هذا الأمر فيه مصلحة نقول له هذه مصلحة متوهمة ألغاها الشرع ولم يعتبرها. فهذه الأمور وإن تضمنت مصالح في الظاهر إلا أنها تعتبر ملغاة لورود النصوص الشرعية في إبطالها. يعني مثلا مما يذكر يعني في هذا الباب في موضوع المصالح الملغاة وكذا، يعني قصة حصلت لأحد ملوك الأندلس لأحد ملوك الأندلس أنه يعني كانت عليه إيه كفارة، يعني أظن يمكن كفارة ظهار أو شيء زي كده، نعم، أو كفارة قتل خطأ أو نعم، أو كفارة يمين، المهم يعني كان عليه كفارة، يعني مثلا لو كفرت اليمين الله سبحانه وتعالى قال إيه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير إطعام مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، واحدة من الثلاثة هذه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني طيب بالنسبة للظهار كفارته إيه؟ تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم 2 شهر متتابعين أو يطعم، ثم إذا لم يجد يطعم 60 مسكين. فهي مرتبة بهذا الترتيب، عتق رقبة ثم إذا لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين. فهذا الرجل كان ملكا، أظنها كانت كفارة ظهار أو كذا، وعليه عتق رقبة، فسأل الفقهاء، فواحد من الفقهاء يعني قال إن هذا الرجل إيه يسهل عليه عتق الرقاب، يعني عنده عبيد كثيرون وسهل عليه عتق رقبة، يعتق عبد عنده آلاف العبيد، يعتق واحدا منهم ليس لا يشعر لن يشعر إيه ب يعني برادع، يعني لن يشعر برادع يعني إذا أعتق رقبة. فقال له إيه صم 2 شهر متتابعين عشان يعني، فأفتاه بهذا. فطبعا يعني عارضه بقية العلماء وقالوا أخطأت في هذا الباب، لأن الشرع رتب هذا الترتيب، والله تعالى أعلم أن من الناس من هو مقتدر على عتق الرقاب، ومع ذلك لم يفصل الشرع، يعني الشرع لم يفصل بين القادر وغير القادر، أمر بعتق الرقبة أولا رغم علم الله سبحانه وتعالى بأنك يعني من الناس من هو مقتدر على عتق الرقاب ويسهل عليه ذلك، ومع هذا جعل الله يعني عتق الرقبة مقدما على الصيام. فهنا قالوا إن مقصود الشارع، يعني الذي يتأمل هنا في مقاصد الشريعة يجد أن مقصود الشارع في هذا، لماذا أمر الله تعالى بعتق الرقبة أولا قبل الصيام، مع أن عتق الرقبة قد يكون سهلا على كثير من الناس ولا يحقق الردع المطلوب أو كذا. نقول هنا لأن الشرع إيه مقصود الشرع هنا تحرير العبيد واعتاق رقابهم، يعني هذا أهم في الشرع من ردع المخطئ، يعني هب أنه شخص مثلا مستهتر وكل يوم يرتكب يعني ما يوجب عليه عتق رقبة وعنده رقاب كثيرة وكل يوم يعتق عبيدا، صحيح لم يحصل له الردع لكن حصلت مصلحة أعظم وهي عتق هؤلاء العبيد، خليه كل يوم يغلط ويعتق عبدا، فهذا أقرب يعني لمقصود الشارع من كونه يرتدع، ولو صام 2 شهر متتابعين وخلص لن يكرره كذا. فالآن يعني الفقيه الأول الذي أفتى الملك بهذه الفتوى ويعني وخطأه يعني علماء بلده وقالوا له أخطأت في هذا، يعني لم يتأمل مقاصد الشريعة ولم ينظر إلى المصلحة المعتبرة والملغى. فالشرع يعني ألغى هذه المصلحة اللي هي مصلحة ردع يعني المخطئ، يعني مش يعني أخرها، يعني صح ممكن تكون مصلحة لكنها مصلحة مؤخرة وفي حالة التعارض مع مصلحة اعتاق العبيد، فحينئذ تكون مصلحة الردع هذه ملغاة إذا تعارضت مع مصلحة اعتاق الرقاب، اعتاق الرقاب أولى وأهم يعني في مقاصد الشرع وهكذا. فالقصد أن بعض المصالح يعني الشرع ألغاها ولا يصح الإنسان يأتي بعقله ويقول يعني والله هذا الشيء فيه مصلحة يعني نأمر به وإن كان هذا الأمر مخالفا لأمر الشارع، لأنه إذا شيء يعني الشرع نهى عنه فمعناه أن المصالح التي فيه مصالح ملغى، الشرع لم يلتفت إليه، لا يصح أن يأتي من يزعم أن هذا الشيء فيه مصلحة، طالما الشرع نهى عنه فهو إما أنه مفسدة وإما أنه فيه مصلحة ملغاة، هناك مصالح يعني أولى منه يعني اعتبرها الشرع. يعني الخمر مثلا الشرع لم يعني ليس فيه إنكار أو نفي لمصالح، الشرع لم ينفي أن الخمر فيها فوائد ومصالح، ولكنه ألغاها. لماذا؟ لأن الفائدة في تركها أهم وأنفع، فوائد تركها أهم وأنفع وأكبر من فوائد شربها. لذلك قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمنفعة هي المصلحة، الخمر والميسر فيهما مصالح بنص القرآن، لكن هذه المصالح الشرع ألغاها. والشرع لا يلغي مصلحة إلا لوجود مصالح أكبر منها، لأن هذه المصلحة ستفوت مصالح أكبر، مصلحة الخمر تفوت مصالح أعظم وأكبر، فلذلك ألغى الشرع هذه المصلحة. قال والقاعدة أن المصلحة إذا كانت متعارضة مع النص يقول فهي لاغية، والأصوب يعني يقول فهي ملغاة، يعني ملغاة إذا المصلحة تعارضت مع النص فهي ملغاة. أي شخص يدعي مصلحة في شيء يعني حرمه الله تعالى أو نهى عنه فنقول له هذه مصلحة ملغاة، لا يلتفت إليها ولا يعني نعمل بها. بعد ذلك قال ضوابط معرفة المصلحة الشرعية، كيف نعرف المصلحة الشرعية؟ هناك يعني ضوابط. الضابط الأول قال أولا النظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرع لا بالأهواء، النظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرع لا بالأهواء، يعني ما تهواه النفوس. قال لأن الناس لو تركوا لأهوائهم لما استطاعوا الوصول إلى المصالح، ولو استطاعوا لما تحققت لهم مصالحهم على الوجه الأكمل. هنا الشرع هو الذي يضبط للناس مصالحهم ويحقق لهم المصلحة ويدفع عنهم المفسدة، فيقول ننظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرع، ما هي المصالح التي يعني دعا إليها الشرع وجاءت الأحكام الشرعية لتحصيلها، فهذه فعلا مصلحة، ليس المصلحة في موافقة أهواء الناس. وقال إن أهواء الناس يعني إما أنها تعجز عن إدراك المصلحة أو يعني تحقق المصلحة على غير الوجه الأكمل، أما تحقيقها على الوجه الأكمل فهو في الشرع. قال وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له. الذي يخفى على العبد من المصالح أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها. العبد قد يسعى في مصلحة نفسه من جهة ويسير في طريق يعني ظنا منه أن هذا الطريق يؤدي إلى المصلحة، ويكون هذا الطريق الذي يسير فيه لا يؤدي به إلى المصلحة التي يريدها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، ممكن يحقق له مصلحة لكن مصلحة عاجلة ويفوت عليه المصلحة الآجلة التي هي أهم وأبقى، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، يوصل لجزء منها ويفوت عليه كمالها وبقيتها، أو يكون فيها مفسدة ترني في الموازنة على المصلحة، يعني بمعنى تزيد يعني زي تربي أو تزيد أو تربو تزيد في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. يعني ممكن الشيء يكون فيه مفسدة كبيرة ومصلحة صغيرة، والعبد يعني لقصور نظره يعني فقط يرى جانب المصلحة في هذا الشيء فيسعى إليه، ويكون هذا الشيء يعني هذه المصلحة توقعه في مفسدة أكبر وأعظم، يعني لا يقوم خيرها بشر، يعني المنفعة التي ستعود عليه من المصلحة لا يعني لا تكافئ هذه المفسدة الأعظم التي ستحصل. قال: وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، كما قال تعالى: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. يقول لهذا فإن الرجوع إلى مقاصد الشرع والعمل بما طلبه الشرع هذا هو الذي يحقق المصلحة على وجه الكمال، وليست المصلحة في مخالفة الشرع أبدا. يقول يعني أي شيء يخالف الشرع لا يمكن أن يكون فيه مصلحة يعني خالية من المفاسد أبدا. ثم ذكر الأدلة على ذلك وملخصها ما يلي، يعني ما الأدلة على ما يقول؟ الدليل الأول أن المنافع والمضار عامتها إضافية وليست حقيقية، أي في حال دون حال. الشيء الإضافي يعني الذي هو إيه؟ مصلحة من وجه ومفسدة من وجه. فيقول المنافع والمضار يعني عامتها يعني معظمها يعني غالبية المنافع والمضار هي أمور إيه؟ نسبية، يعني منفعة من جهة ومضرة من جهة. يعني حتى مثلا لو نظرت إلى أصناف الطعام والشراب وكذا، الملح مثلا والسكر والدهون وكذا، كلها فيها مصلحة وفيها مفسدة، منفعة من وجه ومضرة من وجه وكذا، يعني ليست نفعا يعني خالصا لا ضرر فيه، ولا هي ضرر خالص لا نفع فيه وكذا. فتأتي مسألة الإيه؟ الموازنة بين المصلحة والمضرة. وأحيانا يكون مثلا قدر معين من الشيء يكون منفعة، لكن إذا زاد عن هذا القدر أصبحت المضرة أكبر. يعني قدر قليل مثلا من الملح أو السكر أو الدهن أو كذا فيكون فيه منفعة أكبر من مضرته، بينما لو زاد مثلا عن هذا المقدار تصبح مضرته أكبر من منفعته أو كذا. فكذلك يعني معظم أمور الحياة بهذه الطريقة، يعني المنفعة لا تكون يعني خالصة تماما ولا المضرة خالصة تماما، وإنما أشياء يعني فيها نفع وضرر، فتسمى الإضافية. الشيء الإضافي يعني وغير الحقيقي. نعم. سبحان الله سبحان الله. يعني نعم كما ذكر يعني أخونا، يعني حتى الماء الإفراط في شربه يؤدي إلى الهلاك وكذا، ويعني وكما ذكر يعني يقال إن امرأة يعني توفيت بسبب يعني الإفراط في شرب الماء وكذا. فالقصد يعني أن المنافع والمضار عامتها إضافية وليست حقيقية، أي في حال دون حال أو في وقت دون وقت أو لأشخاص دون آخرين. يعني ممكن الشيء يكون منفعة لشخص ومضرة لشخص آخر، نفس الشيء إذا فعله الشخص نفعه وإذا فعله آخر ضره. يعني حتى في الطعام والشراب أحيانا بعض الناس طبيعته مثلا تناسب نوعا معين من الطعام قد ينفعه لو آخر تناوله آخر ضره وكذا، وقد تكون منفعة في وقت ومضرة في وقت آخر، منفعة في حال ومضرة في حال. فالذي يدرك ذلك على الحقيقة هو ويعلم هذا على حقيقته وكماله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فالعبد لا يستطيع أن يحيط بهذا. ثانيا أن الشريعة جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم. الشريعة يعني من ضمن مقاصد الشريعة يعني أن تخرج المكلفين عن اتباع الهوى. قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكيف يعني نكل إدراك المصالح والمفاسد إلى أهواء الناس إذا كانت الشريعة أصلا من ضمن مقاصدها يعني كف إخراج الإنسان عن داعية الهوى، عن دواعي هواه، وأن يكون الإنسان يعني يربي نفسه ويلجمها بلجام وكذا، لا يجعل نفسه تسوقه أو تقوده على حسب الهوى فتهلكه. قال: لقوله أن إسناد المصالح والمقاصد إلى الناس يعتريه كثير من العوائق، فأهواء الناس تؤثر في نظرهم للمصالح والمفاسد. يعني لو وكلنا تحديد المصالح والمفاسد إلى الناس فالإنسان أحيانا يغلب عليه الهوى يعني يكون شيء فيه مضرة ولكن يعني نفسه تهواه وتميل إليه فتجده يعني يسعى إليه. يعني كثير من المحرمات الشرعية تهواها نفوس بعض الناس، يعني الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا، نفوس بعض الناس يعني تميل إليها. السرقة قد تكون سببا للغنى وحصول المال، والرشوة وغير ذلك من سبل الكسب الحرام قد تهواها نفوس الناس وتميل إليها أو فئة من الناس، والزنا تهواه فئة من الناس وتميل إليه وكذا. فلو ترك تحديد المصالح والمفاسد إلى الناس لادعى كل إنسان أنما تهواه نفسه أنه مصلحة وسعى في هذا الطريق. وكذلك تفاوتهم في العقول والإدراك، وكذلك قصور العقل البشري يمنع من ذلك. تفاوت الناس في العقول والإدراك يؤدي إلى عدم إدراكهم للمصالح والمفاسد على الحقيقة وقصور العقل البشري. ثم ضرب المؤلف مثالا بالقوانين الغربية، قال والقوانين الغربية خير مثال لهذا، فهم لا يجيزون قطع يد السارق ويعتبرون ذلك مفسدة لأنه مخالف لحقوق الإنسان بزعمهم. فنتج عن هذا أن انتشرت السرقات واختل الأمن وامتلأت السجون وأصبحت مدارس للجريمة. يعني لما وكل إدراك المصلحة والمفسدة إلى عقول الناس وأهوائهم، فعقول الناس في من سن القوانين الغربية وكذا يعني نعم يعني نظروا إلى المفسدة التي في قطع يد السارق على أنها يعني إزاء لهذا السارق فرحموه وكذا، مما أدى إلى يعني انتشار السرقات. ويعني كانت نظرتهم قاصرة في الموازنة بين مفسدة يعني انتشار السرقات واعتداء هذا السارق، يعني ربما سلب مال شخص هو حصيلة عمله وسعيه طيلة حياته وكذا، إنسان يكد ويتعب ويشقى حتى يعني يدخر مبلغا من المال وكذا، وقت هذا السارق ويسرقه في لمح البصر وكذا، هذه مفسدة يعني عظيمة ومضرة يعني كبيرة، لكنها يعني صغرت في نظرهم وكبر في نظرهم عقاب السارق وكذا. وكذلك الدول التي تمنع الإعدام في معظم البلاد الأوروبية وكذا، يمنعون الإعدام ويمنعون كذا، مما أدى إلى انتشار الجرائم وكذا. تفضل. نعم، إذا طبعا السارق يعني إذا قطعت يده ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فتوبته إلى الله تعالى تنفعه لا شك وتوبته مقبولة، لكن هذا العقاب على الجرم السابق، على جريمته السابقة، على جريمته السابقة عوقب عليها وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى تنفعه، لكن هذا لا يمنع أنه عوقب يعني ردعا له هو نفسه حتى لا يكرر هذا الشيء، وردعا لغيره حتى يعني يمتنع الناس عن هذا. لأن الناس إذا رأوا شخصا مقطوع اليد ويمشي بينهم، يعني ستقطع يده ويمشي بين الناس ويرونه مقطوع اليد ويقولون هذا سارق فقطعت يده، فيكون في هذا ردع يعني عظيم ومخيف للناس، بخلاف كونه يسجن ثم يخرج من السجن وكذا لا يلبث أن يعود إلى الإجرام مرة أخرى، يعني لا يحصل الردع له هو في حد ذاته ولا يحصل الردع للآخرين. بعد أن خرج من السجن شخص مثله مثل الناس يمشي بينهم لا يحصل ردع، لكن بخلاف يعني مشاهدة الناس لمن قطعت يده في السرقة هذا يكون ردعا عظيما، وهذا من مقاصد الشرع. وتوبته إن شاء الله تنفعه عند الله، والحدود كفارة لأهلها، هذا الحد يكون كفارة له، ويعني هو شيء قدر عليه مثل ما يحصل لبعض الناس وكذا، أنه يعني ربما يفقد عضوا من أعضائه في حادثة أو في مرض أو في كذا، فخلاص هذا يعني قدره أنه يعني أجرم هذا الجرم وعوقب بحكم الشرع، فليعتبر أنه بلاء يعني تعرض له مثل كأنه أصيب في حادث ولا في مرض ولا في كذا، يرضى بقضاء الله ويصبر ويتوب إلى الله، وتوبته إن شاء الله تنفعه ويكون ما أصابه كفارة له. طبعا يعني طبعا اليد لن تقطع إلا يعني إذا اعترف الجاني بنفسه أو شهد عليه الشهود، ولا بد طبعا من الإجراءات يعني المتبعة في التثبت، والشرع كذلك يعني سمح بالعفو عن السارق قبل أن يرفع إلى الحاكم، يعني قبل أن يرفع إلى الحاكم لا بأس أن يعفى عنه، قبل أن يرفع إلى الحاكم أو إلى القاضي. فالفقهاء المعاصرون يقولون يعني أن الرفع إلى الحاكم هو رفعه إلى القضاء، لكن طالما هو في أقسام الشرطة يعني في حوزة الشرطة للسلطة اللي هي التنفيذية يعني، ولم يصل إلى السلطة القضائية، فإذا كان في أقسام الشرطة يجوز الشفاعة فيه ويجوز العفو عنه طالما لم يرفع إلى القضاء. فإذا رفع إلى القضاء خلاص وجب تطبيق حكم الشرع. لما شفع أسامة في المرأة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، وأمر بقطع يد المرأة المخزومية، ولم يقبل فيها شفاعة أسامة رغم أنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بحب رسول الله بمحب رسول الله، رباه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الحسن والحسين، وكان يعني كأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطف عليه ويحسن إليه، ومع ذلك لم يقبل شفاعته وأمر بإقامة الحد. لكن قبل ذلك يعني لا بأس بالعفو عنه كما ذكرنا قبل أن يرفع إلى الحاكم، طالما رفع خلاص هذا حكم الله إذا ثبت لدى الحاكم يعني السرقة باعترافه أو بشهادته. لأن شاهدان فقط يعني اثنان فقط، الزنا هو الذي يشترط فيه أربعة، أما السرقة يكفي فيها شاهدان عدلان يعني اثنين من الشهود العدول، وطبعا القاضي يجب عليه أن يتأكد من عدالة الشهود، يسأل عنهم، يتأكد من محافظتهم على الصلاة، ويسأل عنهم يعني في المسجد الذي يصلون فيه، ويسأل أقاربهم وجيرانهم، إذا يعني تأكد من عدالتهم واستقامتهم وأنهم يعني من المحافظين على الواجبات والتاركين المحرمات الظاهرة وكذا يقبل شهادتهم. لكن إذا كان هناك يعني ما يقدح في عدالتهم، أو هناك يعني تهمة احتمال أنهم بينهم وبين المشهود عليه عداوة، أو اضطربت شهادتهم، هناك يعني طبعا إجراءات كثيرة لا بد من التحقق منها قبل إقامة الحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات، يعني أي اشتباه في عدالة الشهود أو في صدق شهادتهم أو في صحتها أو كذا يسقط الحد في هذا، يعني لن يقام الحد إلا على من تيقن يعني من كونه مستحقا لإقامته. بالنسبة للسؤال الأول يعني هل يعفى عنه في أول مرة أو يعني يعطى فرصة أو فرصتين أو كذا، ولا من أول مرة يقام عليه الحد ولا كذا؟ لا لا لا لا، يعني هل يعطى فرصة، يعني هل يعطى فرصة؟ والسؤال الثاني عن قيمة السلف. بس بالنسبة للسؤال الأول يعني لا يعفى عنه، يعني ولو كانت أول مرة لا يعفى عنه، لكن سبحان الله يعني ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فادعى السارق أنها أول مرة، فقال له عمر: كذبت، ما كان الله ليفضحك من أول مرة. فقال له يعني هو ادعي أنها أول مرة، لكن يعني قال من السنن الكونية يعني أن الله تعالى لا يفضح الإنسان من أول مرة، لا بد أنه يعني سرق وستره الله، وسرق وستره الله، يعني لن يفتضح يعني حسب سنن الله الكونية إلا لو كان تكرر منه هذا الأمر كما ورد عن عمر. فهو يعني حتى لو كانت أول مرة فيما يبدو للناس وفيما يظهر لهم لا بد أن يقام عليه الحد، وغالبا كما ذكر عمر رضي الله عنه أنه سيكون له سوابق، ولكن سترها الله عليه ولم يعني وأمهله الله تعالى، أن الله تعالى من أسمائه الحليم يعني يمهل للمذنب يعني ويعطيه الفرصة ليتوب وكذا، فالعادة أنه لن يفتضح إلا وقد يعني أمهل ولم يرتد. بالنسبة لمسألة مقدار يعني النصاب السرقة، فالشرع خفف في هذا النصاب يعني جدا، فتقطع اليد في ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار، قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار اللي هو بيساوي 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب، ربع الدينار يعني 4 جرام وربع، يعني ربع دينار حوالي جرام وزيادة شيء يسير من الذهب، يعني ممكن حدود $20 تقريبا، في حدود $20 تقريبا. وبعض الناس تساءل يعني عن الحكمة في كون يعني دية اليد 500 دينار، يعني لو أن شخصا قطع يد آخر ظلما يعوضه ب500 دينار، نصف الدية، يعني اليد الواحدة فيها نصف الدية، دية 1000 دينار ونصف الدية 500 دينار، فلو أن شخصا قطع يد آخر يعني ظلما دفع الدية 500 دينار، لكن لو إنسان سرق ربع دينار تقطع يده. فأبو العلاء المعري يعني قبحه الله في الحقيقة، أبو العلاء المعري كان يعني شعرا صديقا والعياذ بالله، يعني يوصف كان له يعني اعتراض على القرآن الكريم وعلى الأحكام الشرعية وكذا، ودائما يعني يذكر بسوء. في فالقصد أنه كان يقول في أبيات له، يقول يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، في أبيات له يقول يعني اليد ديتها 500 دينار لماذا تقطع في ربع دينار، وقاله يعني اعتراضا على حكم الشرع وكذا. فأجابه بعض الشعراء يعني ردوا عليه، قالوا عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يقول يعني عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت غالية يعني قيمتها 500 دينار، لكن وأرخصها ذل الخيانة، لما خانت رخصت قيمة، صارت تساوي يعني تساوي $20 ولا حاجة، لكن لما صارت أمينة 500 دينار، قلنا الدينار 4 جرام وربع، جرام الواحد يمكن $20 ولا قريبا من هذا، يعني نضربها في 4 وبعدين في 500 عشان يعني تطلع كام، زي 20 في 2000 ولا حاجة، في 2000 نعم الجرام الواحد هي 4 جرام وربع الدينار، يعني الدينار الواحد مثلا يمكن 8 يعني بالتقريب، يعني مثلا $80 مثلا الجرام الواحد، الدينار الواحد في 500، 80 في 500 يطلع كم؟ 80 في 500 40,000، يعني مثلا دية اليد 40,000 دولار مثلا، يعني لو بأسعار أمريكا يعني أو كذا، يعني يستحق تعويضا، يستحق تعويضا يعني عن يده التي قطعت ظلما يعني مثلا 40,000، لكن لو سرق 20 دولار تقطع يده. فلذلك يعني ايه، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. طبعا أحسنت، يعني أنا مما يعني من باب درء الحدود بالشبهات، طبعا ورد يعني أن عمر رضي الله عنه في عام المجاعة يعني لا نقول أنه عطل حدود الله تعالى، ولكن يعني نظرا لعدم توفر شروط إقامة الحد، من شرط إقامة الحد انتفاء الشبهات، وهنا عند المجاعة الإنسان الجائع له رخصة أن يسرق ما أن يأخذ يعني ما يسد به جوعه، وفي هذه الحالة يكون يعني معذورا في هذا من باب ضرورات تبيح المحظورات وكذا، وهو مضطر إلى الطعام فيأخذ من طعام غيره ما يسد به حاجته، إذا كان طبعا فاضل عن حاجة الآخر لا يأخذ يعني ما يؤدي إلى أن يموت الآخر، لكن يأخذ من الفاضل. فمن هذا الباب يعني عمر رضي الله عنه لم يقم الحدود في هذا العام، عام الرمادة أو عام المجاعة، فإذا وجدت ظروف مشابهة يعني كنا هذا مانعا من إقامة الحد. طبعا أحسنت، يعني تفصيلات طبعا أحكام السرقة يعني في موضعها من كتب الفقه، أن طبعا السرقة لا تكون إلا من حرز، من يعني أن يكون المسروق قد سرق من حرز مثله، يعني من الحرز اللي هو وسيلة الحفظ التي جرت العادة أن يحفظ الشيء فيها، والحرز هذا يرجع فيه إلى العرف في كل نوع من أنواع المسروقات على حدة، يعني لا تكون سرقة إلا إذا أخذها من الحرز. يعني مثلا الأموال جرت العادة مثلا الناس يضعونها في محفظة، والمحفظة يضعونها مثلا في جيبها أو يضعونها في مكان معين، فإذا سرق المال من هذا المكان يعتبر سرق المال من حرزه. لكن لو شخص وضع ماله في الطريق وجاء شخص وأخذه وبعدين يقول سرق مالي، لا يقام حد السرقة على السارق في هذه الحالة، لأنه لم يأخذه من حرز مثله مثلا. وهكذا يعني كل شيء له طريقة لتحريزه، فإذا لم يكن الشيء في الحرز الذي جرت العادة أن يحفظ فيه وسرق، لا يعتبر يعني لا يقام الحد على السارق في هذه الحالة. طيب، قال: وفي هذا يقول الشاطبي: إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني هنا يعني تأكيد لهذا المعنى أن الشريعة لم تجئ لتحقيق أهواء الناس ورغبات النفوس، بل يعني بيّن الله تعالى أن الحق لو اتبع أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو الذي يكون تابعا للشرع، وليس الشرع يكون تابعا للهوى. فإذا هذه يعني ضوابط توضح أن المصلحة والمفسدة ينظر يعني تقاس بميزان الشرع وليس بميزان الهوى، ليس ما تهواه النفوس يكون مصلحة وما لا تحبه النفوس يكون مفسدة. يعني الشخص مثلا يقول لك انه لا يهوى ان يقوم مثلا لصلاة الفجر ويستيقظ من النوم ويتوضأ بالماء وكذا، او يثقل عليه الصيام والجوع والعطش ولا يحب هذا الامر، فلو ترك الامر لاهواء النفوس لتركوا الواجبات ولا استحلوا المحرمات. فالشرع لم يجئ يعني لتحقيق الأهواء والرغبات، وإنما لتحقيق المصالح التي فيها مصالح الناس، يعني رغم أنها تخالف أهواءهم لكن فيها مصلحتهم. يعني أحيانا يعني الشيء يكون مخالفا لهوى الإنسان ولكن فيه مصلحته. الصيام فيه مصالح عظيمة للإنسان، والصلاة فيها مصالح عظيمة للإنسان في الدنيا وفي الدين، ولكن قد تكون بعض النفوس لا تهوى هذا الشيء لكن فيها المصلحة وفيها المنفعة. يعني مثل بالضبط الطفل الصغير مثلا الذي لا يحب الدواء ولا لا يحب الذهاب إلى المدرسة ولا كذا، ويأتي أبوه مثلا ويجبره على الذهاب إلى المدرسة وعلى مذاكرة دروسه وحل واجباته وعلى تناول الدواء الذي فيه شفاؤه وكذا، فالطفل لا يدرك يعني مصالحه ويقيس الأمر بهوى أنه يهوى أن يلعب ويهوى أن ألا يتناول دواء مرا وكذا، لكن هذا يضره، فالأبوه يرشده بما يحقق له مصلحته وإن كانت على خلاف هواه. ولله تعالى المثل الأعلى، فنفوس البشر كذلك لو تركت لأهوائها لفعلت ما يضرها ويؤذيها في عاجلها وأجلها، فجاء الشرع ليحقق للناس مصالحهم ولو كانت مخالفة لأهوائهم. فهذا أول ضابط، أن المصلحة المفسدة تقاس بميزان الشرع. وبعدين بقية الضوابط إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. هذا المعنى في أي سطر هذا؟ نعم؟ يقول الشاطبي نعم. يقول نعم، وهذا المعنى يعني توضيح لكلام الشاطبي رحمه الله، يقول: وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس. هذا المعنى إشارة إلى أن المصالح لا يعرفها حق معرفتها ولا يعلمها حق يعني العلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن المصالح تقاس بميزان الشريعة وليس بأهواء النفوس. فيقول هذا المعنى إذا ثبت، يعني طبعا إذا هنا يعني حيث إنه قد ثبت يعني واتضح لديك هذا المعنى، فإن هذا لا يجتمع مع افتراض أن المصالح تدرك على حسب أهواء النفوس. فيقول لك يعني المصالح لا تدرك بأهواء النفوس، لأن النفوس لا تعلم يعني ما يصلحها، وإنما الذي يعلم ذلك على الحقيقة هو خالق هذه النفوس وخالق هذه المصالح. نعم. التضخم يعني. نعم. إذا الإنسان أخونا يسأل يعني عن الحكمة من عدم أخذ الربا رغم أن الأموال إذا حفظت لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو كذا قيمتها ستقل بسبب ظاهرة يعني التضخم والأسعار تختلف وكذا. نعم طبعا هناك حلول شرعية غير الربا. الشرع دائما يعني ما لا ينهى عن يعني شر أو سوء إلا ويرشد إلى البدائل التي هي أنفع وأصلح للناس. فالبدائل الشرعية طبعا أولها الاستثمار في مجال من المجالات التجارية. الشرع يحث على تنمية الأموال وتدويرها، يدخلها في تجارة، ممكن يشتري أسهم، يشتري يعني يعطيها لشخص عنده محل تجاري يستثمرها له وكذا ويعطيه نسبة من الأرباح. هذا حل من الحلول. حل آخر أنه يقتني ذهبا مثلا أو سلعة، يعني يمكن بهذا المال لا يضعه في شكل عملة من العملات التي يتناقص قيمتها، وإنما يمكنه أن يشتري به ذهبا مثلا، والذهب في العادة يزداد يعني كلما تضخمت الأسعار ازداد قيمته أو كذا. توجد يعني وسائل أخرى. نعم يعني كما ذكر يعني أخونا يعني أن الزكاة يعني تؤخذ من المال، وطبعا الزكاة تنمي المال وتحفظ له البركة وكذا، لكن يعني يكون فيها نوع من النقص الظاهر يعني فيما يبدو للناس، وإن كان يعني إن شاء الله فيها بركة وفيها نماء. فلذلك يعني استثمار المال أحسن يعني من وضعه مدخرا، من وضع المال مدخرا يعني. بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.